السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، وهي أشرف المجالس على الإطلاق. وكما قلنا، اتفق العلماء والنبلاء والحكماء أن أعظم العبادات على الإطلاق بعد الفرائض والواجبات طلب العلم لمن صحت نيته. فنسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن صحت نيته في طلب العلم إخلاصا لوجه الله الكريم. وقد قال ابن عيينة: خير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. المجالس أهميتها تنطلق من هذه المسألة العظيمة، لا سيما ونحن في أزمنة قد انتشرت فيها الفتن وعمت وطمت وقد تتابعت وتتايعت، يعني أهلكت. فالمخرج منها هو بنور البصيرة، والبصيرة ليست إلا العلم، كما قال الله جل في علاه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ورأس الأمر هو البصيرة. لذلك قال الله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هل لا سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال. الكلام على الضوابط والقواعد والأصول والتأسيسات في الكلام على مسألة التكفير، الكفر والإيمان، قضايا من الأهمية بمكان، تصدر لها كثير من الناس وما أتقنها إلا قليل من الناس. وهذه هي عصب الاعتقاد، مسألة قضايا الإيمان والكفر هي أهم القضايا التي يتكلم فيها الإنسان في أبواب الاعتقاد، لا سيما أنها تختص بربوبية الله جل في علاه، لأن إطلاق حكم الكفر أو الإيمان هذا من لوازم الربوبية. فلا يمكن لأحد أن يطلق العنان لنفسه أو للسانه وأن يحكم في الناس هكذا وهي من لوازم الربوبية، وإلا سيكون قد دخل أو نزل تحت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبين ذلك في الحديث الذي رواه عن بني إسرائيل، في الرجل الذي مر على الرجل الذي عصى ربه جل في علاه وهو يتوالى أو تتوالى المعصية عنده، ويقول له: اتق الله، أقصر. فيقول له: خلي بيني وبين ربي، خلي بيني وبين ربي. في الثالثة قال له: والله لا يغفر الله لك أبدا، حجر واسعا. فقال جمعهم الله جل في علاه، قال: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرة؟ غفرت له وعذبتك أنت. فالحق بأن المسألة لا تكون تشهيا بحال من الأحوال، ولا للعاطفة ولا للحماسة ولا لغير ذلك. المسألة لها ضوابط لابد أن تنضبط، وشروط لابد أن تتوفر، وموانع لابد أن تمتنع أن لا تكون متواجدة حتى ينطبق الوصف تمام الانطباق على العين فتطلق الحكم. الكلام المقدمات اللي تكلمنا عنها الأسبوع الماضي، وقفنا عند تقسيم الكفر إلى كفرين، وهذا أيضا علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلالة. لابد تعلم هناك أصول مهمة جدا تفرق لك بين اعتقادات أهل السنة والجماعة والضابط الذي ينضبطون بها وأهل البدع والضلالة. الإشكال، كل الإشكال في تعريف الإيمان، هو هذا الإشكال بأسره كله على الإيمان. أهل البدع والضلالة لا يرون الإيمان حقيقة مركبة، هم يرون الإيمان شيئا واحدا، ولذلك يرون الكفر شيئا واحدا أيضا. فأما سواء من الغلو أو الجفو، والغلو والجفو اتفق على هذا التصور، على أن الإيمان حقيقة واحدة غير مركبة. يعني الخوارج ضدهم المرجئة، عصب المسألة عندهم في هذا الضلال أنهم لا يمكن أن يتصوروا بأن الإيمان حقيقة مركبة. والأصل الثاني لابد أن تعتقده هو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة بأنه قد يجتمع في المؤمن كفر وإيمان، نفاق وإخلاص، أو قل رياء وإخلاص، معصية وطاعة، ويكون برا في من وجه ويكون فاسقا من وجه، لم يحتملوا أهل البدعة والضلالة. وأيضا على نفس الغرار هذا الباب قالوا: إما أن يكون كافرا كلية أو مؤمنا كلية، غلو وجفو، وتفصيل ذلك سنبينه. فباعتقاد أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. والكفر الأصغر ضابطه عند علمائنا كل معصية سماها الشرع كفرا وجاءت الأدلة. هذه الأهمية، لأنني سأقول كل كفر تراه في الكتاب أو في السنة لا سيما إن كان معرفا فهو على الكفر الأكبر، هذا خلافا لبعض الذين يتشبهون بالمرجئة وإن زعموا أنهم من أهل السنة والجماعة، يقولون لا الكفر على ما هو عليه نقف عنده حتى تأتينا القناة تثبت هو أكبر أم هو أصغر، يخرج أو لا يخرج، هذا خطأ. بل الحق بأن قول مسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أو قال بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة ألف لام، هذه على الحقيقة المتكاملة، يعني الكفر الذي تعهدونه أنه يخرج من الملة، إلا أن تأتي الأدلة والقرائن المحتفة تثبت لك أن المقصود بالكفر المذكور بأنه الكفر الإيش الأصغر. والقرينة إما نص وإما، أنا منتظر استنباط إيش إيماء، جيد ما في، خلاص انتهت الإجابة، خطأ مبين، هذه مسألة كفر وإيمان لا إيماء، ولابد أن يكون فيها إجماع نص أو إجماع، عشان أنا قلت لكم المسألة ليست بلهينة، اللي بيطلق التفسيق والتبديع والتنفيق على البشر هذا متجرئ جاهل جريء، لأنه سيوصم بما وصف به الآخرين، لابد له من دليل أسطع من شمس النهار حتى يتهم أحد بالنفاق أو بالكفر، ما يصح الإيماء هنا ولا الإشارة، ده لابد من نص أو من إجماع، لأن الإجماع لا يمكن أن يكون إجماعا إلا بنص علمه من علمه وجاهله من جاهله. والأدلة على ذلك كثيرة، ستجد نصوصا جاءت في الشرع تصرح بالكفر وهي ليست من الكفر الأكبر للقرينة ونبينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثنتان بأمتي هما بهم كفر، أو قال أربع من أمل الجاهلية لا يتركونهم، لا يتركونهن، الأربع هذه الخصال، أربع من أمل الجاهلية في أمتي، وذكر منها النياحة الميت والاستسخاء بالنجوم وأيضا الفخر بالأحساب أو الطعن في الأنساب. فهنا نأخذ واحد طرفا منها نبين لك كيف أنها خرجت من الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر. أربع، أو قال ثنتان في أمتي هما بهم كفر، هنا الكفر دون الكفر. فإذا قلت لك كفر أوله كفر دون كفر وجب عليك أن بسرعة تسأل عن قرينة وإلا قف معها على الكفر الأكبر. فعندنا القرينة قرائن، النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر من أن النائحة تأتي يوم القيامة عليها سربال من قطران أو درع من جرب، وهذه ثم ترى سبيلها إما إلى جنة وإما إلى نار. عندما يقول ترى سبيلها الجنة أو نار علمت أن هذا جزما هو الكفر الإيش الأكبر، صحيح ولا لا؟ خطأ مبين وهم، صح. يبقى الكفر الأصغر لما؟ لأن صاحب الكفر الأكبر ليس له سبيل، ليس له طريق إلا طريق واحد ألا وهو الجنة النار، مخلدا فيها، خالدا مخلدا فيها، نعوذ بالله من الخزلان. وأيضا أم عطية تقول بايع النساء، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عن النياحة فما وفت امرأة إلا فلانة وفلانة. ونوجه الشاهد هنا بأن هذه قرينة تثبت بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في انتهى وماتهما بهم كفر أن هذا الكفر الأصغر. وش القرينة هنا؟ سامح، ممتاز، قالت ما وفت منا، يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستدعي إيش الإسلام لهن ولم يطلق الكفر عليهن حتى يعود إلى الإسلام. فهذه أيضا دلالة على أن قول السلام ستاني بأمتي هما بهم كفر أن يحل ميت أنها ليست من الكفر الذي يخرج الملة. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض، فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجعوا بعدي كفارا، فالكفر ضرب عنق الآخر، ضرب عنق الآخر كفر. يبقى ما زيد قتل عمرا إذن هذا كفر، طب هذا كفر يخرج من الملة؟ هذا كفر يستوجب الخلود في النار؟ نرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض، وبالإجماع قد وقعت الوقيعة بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهما إن شاء الله في الجنة، نراهما بإذن الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة رضي الله عنهما. وما وقع بينهما من اجتهاد فهو اجتهاد على أخطأ فيهم من أخطأ فله أجر، وأصاب من أصاب فله أجران، لكن القتال دار بينهما حتى أن عمار قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وتنبأ بذلك علامة على النبوة، قال ويح عمار تقتله الفئة الباغي، صحيح ولا لا؟ مع القتال الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، جاءتنا القرينة من الكتاب ومن السنة على أنه ليس بالكفر الأكبر. قال الله جل في علاه وإن طائفتان من أكملوا المؤمنين، سماهم إيش؟ مؤمنين، من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. يبقى إذن القتال هو الآن، وإن كان كفرا لا يخرج من أنه ما زال لقب الإيمان أو اسم الإيمان ملتصق بهم، ما زال ملتصقا بهم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الحسن قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، أو قال من المؤمنين، دل ذلك على أنه لم ينسلخ عنهم اسم الإيمان، دلالة على أن قول السلام لا ترجعوا بعد كفار أضرب بعضكم رقاب بعض أنه ليس من الكفر الأكبر لكنه كفر، وهذا يفيدك جدا أنه سماه كفرا، فسميه أنت أيضا كفرا لكنه ليس بالكفر الذي يخرج من الملة. أيضا في قول السلام من قال الأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما، فهذه أيضا من الكفر الأصغر، والدلالة على ذلك أنه قال فقد باء بها أحدهما، وهو يقول في أول القول بأنه إيش؟ من أخيه، فلا يكون أخا له إن كان كافرا، ففيها دلالة أيضا على الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر. وأيضا قول السلام من حلف بالله فقد من حلف بغير الله فقد أشرك، أو قال فقد كفر أو أشرك، هذا الكفر الأصغر، هذا كفر أصغر. والدلالة أيضا بقرينة النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله، فما كفره الآن. وعمر لما حلف بأبيه قال لا تحلفوا أبائكم، وما قال له إيش؟ ادخل الإسلام أنت ارتدت، فهذه دلالة أنها كفر أصغر. يبقى إذن الكفر الأصغر، أيضا الكفر الأصغر يكون على أقسام ثلاثة: كفر بالأقوال، كفر بالأفعال، كفر بالإرادات. يعني لتعلم أن الكفر لابد أن يمر على هذه المراتب، والكفر الأكبر نفس الأمر. أيضا هذه علامة فارقة بين أهل الإيمان بأهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة. أهل البدعة والضلالة حصروا الكفر في دائرة واحدة، وعند أهل السنة والجماعة أنها دوائر ثلاثة. وأيضا الذين يتشبهون بل أربعة، لأن هناك من يتشبه بالمرجئة ترك الرابعة التي سأبينها وهي كفر أيضا، وهذا تشبه بالمرجئة، وإن كان مجتهدا إن شاء الله له أجر، وإن كان مصيبا له أجران، لكننا سنبين أن غالب الظن أنه قد أخطأ في اجتهاده. لكن نقول أولا الدوائر هذه كفر أقوال، من قام حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين من أمتي هما بهم كفر الاستسقاء بالنجوم، الأصل فيه أنه كفر أصغر، لأنه الاستسقاء أنه جعله سببا لم يشرعه الله إيش سببا. طيب والكفر أيضا من الكفر كفر الأفعال، كفر الأفعال كثيرة جدا، من تعلق ودعة أو تميمة أو أيضا مكث بين أظهر المشركين، لأن الإسلام قال أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين لا ترى أنا أراهما. الإمام الشافعي يقول هذا كفر أصغر، لأنه لذلك هو يقول لو مكن دينه يجلس، وإن كان الأصلح أنه لابد أن يتباعد عن أهل الكفر، لأن الله تعالى قد قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن التمائم والطيرة والتولة شرك، وقال مسلم ليس منا من تطير أو تطير له، الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. ابن مسعود وهذا إدراج على الرجح الصحيح قال ما منا من أحد إلا يعني يتطير ويذهبه الله بالتوكل، ولا يمكن أن يكون مرفوعا، وإن أخطأ بعض المحدثين وقال هذا الحديث مرفوع، لا، لأن مسلم تمام التوكل في قلبي قد امتلأ القلب بالتوكل. لكن لما يقول وما منا من أحد إلا ويعني يميل قلبه للتطير ويذهبه الله بإيش؟ بالتوكل، تمام التوكل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كفر الإيش فعل. والكفر الآخر كفر الأخير كفر الإرادات أو كفر النيات، وهو الرياء، بل أقول يسير الرياء. وأخطأ من قال بيسير الرياء بأنه كفر أصغر وفرق بين يسير والكثير، هو أخطأ. هذا جاء به يقول ما أحد قال به من السلف، هو الذي أظهر هذا الكلام ابن تيمية وابن القيم، ابن القيم والذي أظهر في قوله يسير الرياء شرك، يعني شرك أصغر مش شرك أكبر. الحق بأنه قد ورد في السنن حديث بهذا الأصل أن يسير الرياء كفر، وهو حديث ضعيف، لكن يستأنس به على أن له أصل في إيش؟ في الرعيل الأول عند المتقدمين. يعني المسألة ليست مستحدثة حتى يقال بأن هذه المسألة مسألة مستحدثة، ولا الرياء لا يقال فيه يسير وغير يسير. والصحيح الراجح يسير الرياء كفر، كفر أصغر. أما كثير الرياء والذي يمتلئ القلب بالرياء، إذن هو ما أراد الله ابتداء، ما أراد الله بحال من الأحوال، فيكون يخرج من الملة. الغرض المقصود هذا أنواع الكفر الأصغر. النوع الثاني هو الكفر الأكبر، والكفر الأكبر هذا هو الكفر الذي من أصيب به فإنه إلى بوار، إلى عار وشنار، وفي الآخرة النار خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا. وهذا الكفر أيضا يكون كفرا بإيش؟ بالاعتقاد، كفرا ها بالقى. احنا قلنا ثلاثة دوائر احفظ، ثلاث دوائر احفظها جيدا عن أهل السنة والجماعة، وأزيدك من أهل السنة والجماعة بالرابعة ها. كفر أقوال، كفر يعني كفر بالقول، نعم كفر بالفعل، كفر ها بالاعتقاد. خذ الرابعة، كفر بالترك، كفر بالترك. هذه الرابعة التي لابد أن تعلم أنها من أهل السنة والجماعة استقراء. وأقول هذه علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلالة. فالمرجئة لا تجعل الكفر إلا على القلب. الخوارج المرجئة لا تجعل الكفر إلا على القلب فقط في الاعتقادات. كل شيء جاءوا به كفرا يقولون إن استحل فقد كفر، إن استحل فقد كفر، وهذا خطأ مبين. الخوارج كأنهم يتفقون ظاهرا مع أهل السنة والجماعة، ويرون من الكفر أقوال وأفعال واعتقادات، لكنهم عندهم كل فعل فيه معصية حتى ما سماه الشرع كفرا فهو كفر. يكفرون الناس بالمعصية، وهؤلاء هم أضر وأضل الفرق على أهل السنة والجماعة. الخوارج، إن الخوارج إساءتهم للأمة الإسلامية أرقى إساءة عرفت في التاريخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم وصفا دقيقا قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. أسوأ فرقة جاءت على التاريخ هي الخوارج. الغرض المقصود بأن الكفر عند أهل السنة والجماعة الاعتقاد، في الكفر في الاعتقاد، في الأقوال، في الأفعال، وكفر الترك أيضا. كفر الاعتقادات، كان يعتقد أن للكون محركا غير الله جل في علاه، أو مع الله جل في علاه، يعني يعتقد أندادا. فإذا كان يعتقد أندادا أصل الاعتقاد كفر. طيب ممتاز، أنا أريدك تشرح لي يعني إيش أيضا اعتقاد الكفر. وكما قلت أنت صحيح الكفر كفر إرادات، كفر اعتقادات، كفر أقوال، كفر أفعال، وأيضا كفر ليش الترك. أقول كان يعتقد أن للكون محركا غير الله أو مع الله، كهؤلاء الذين يعتقدون للكون سبعة إيش أقطاب، بأنهم يؤثرون في الكون، أعطاهم الله القوة. طبعا بقى المتحزلق منهم لا يقول بأنه منفرد بالتحريك، بأن الله أعطاه قوة ليحرك الكون. أنت تلعب به على مين هذا؟ تلعب به على الأغرار؟ نعم، ما كثير الآن من الأدلة التي تأتي على الأغرار الأغمار للتصفيق والتصفير. فهو منهم من قال متبجحا وإن الله قد أعطى للولي القوة أن يحيي الجنين في بطن الأم، لذلك هو يتوسل بالولي وأيضا يستغيث بالولي ويسأل سؤالا قصدا تاما للولي، لا لرب الولي سبحانه وجل في علاه. وأيضا منهم من طبعا إذا اعتقد، أنا أريد أنبه وألفت الانتباه، الاعتقاد نفسه يكفر، والاعتقاد لازمه ممتاز، بس أنا أريد الأفضل من ذلك. ممتاز، هذا الذي أريده. إن اعتقد لابد أن يحرك. لا تقل لي اعتقاد في القلب ولا محرك في الظاهر، لا. وطبعا قبل التحريك في الظاهر لابد أن يكون تحريك في الباطن، يعني قول القلب اللي هو الاعتقاد يحرك بعمل القلب، وتحريك عمل القلب يحرك لزاما لا ينفك الثلاثة عن بعض بحال من الأحوال. فهو إذا اتخذ من دون الله أندادا، الله بيّن لنا لابد سريعا مع الاعتقاد هيحدث العمل، صح؟ والعمل هو إيه هنا؟ الحب، اللي هو الفعل اللي هو الحب. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أكمله. يبقى اتخذ ندا أو قول في الاعتقاد، اعتقد أن هناك أنداد لله جل في علاه، فماذا حدث؟ الاعتقاد حرك إلى عمل القلب، يحبونهم. ولذلك هم إذا اعتقدوا بأن الميت ينفع ويضر تحرك الأمر فعليا وذهبوا وقالوا إيش يا بدوي أغثني. حاشا لله من الكفر، نعوذ بالله من هذا الكفر. صحيح أنا رأيت في المسجد النبوي امرأة بعثت ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم بنتي عقيم. ممتاز ممتاز. ولذلك عندنا حديث موضوع لكن هو صحيح مقطوع عن الحسن البصري قال ليس الإيمان بالإيه بالتمني ولا بالتحلي ولكن الإيمان شيء وقر في القلب. أكمله لابد لابد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا يغنينا باب الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت وإذا فسدت. هو هذا طبيا أنا لابد الطب يكون تابع للعلم. هو الآن لو توقف القلب توقف كل شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لك المحرك الرئيس هو القلب. وحتى إذا تبنيت موقفا التبني ده لابد أن يكون نابع عن إيش عن اعتقاد. إلا بقى إذا كان المسألة مسألة نفاق، النفاق هذا أمر آخر. عبد الله بن أبي بن سلول وهذا أمر آخر. فالغرض المقصود بأنه اتخذ ندا حرك الأمر إلى محبة هذه الأنداد. وقال الله جل في علاه قال ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأيضا لما قال ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ألا أنبئك بأكبر الكبائر قال بلى يا رسول الله قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك يعني تصف له العبادة وإلى آخر الحديث. وأيضا من الاعتقادات الباطلة التي تكفر الإنسان أن يعتقد النسب لله جل في علاه وجعلوا لله إيش وجعلوا له نسبا وخلقوا له بنين وبنات وخلقوا له بنين وبنات إيش بغير علم سبحانه وجل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشتمني ابن آدم يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد. كفر مبين من ينسب الولد لله جل في علاه وأكفر منه من إيش من راضي به وأقره ولم يكفره. قال النبي قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فأيضا اعتقاد النسب لله جل في علاه هذا كفر مبين. لذلك علق النبي صلى الله عليه وسلم بالمستحيل قال له قال في الآيات قل لو قل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول. هذا التعليق بالمستحيل تعليق بالمستحيل. وقد قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا اعتقادات اعتقاد بأن الله تعالى لا اسم له ولا صفة له ولا وجود له كالجهمية لا خارج الكون ولا داخل الكون ولا فوق ولا تحت ولا مبين ولا مماسة. فهذا أيضا كفر مبين. هذه كفر الاعتقادات. طبعا كفر الاعتقادات يدخل فيها إيش يدخل فيها الاستحلال والجحود وهذا سيأتي سيأتي كما سمعين أنواع الكفر. أنه يستحل حراما من استحل الزنا فقد كفر من استحل الشرب الخمر فقد كفر وإن لم يشرب لابد أن تعلم ذلك. هذا الشرب له حكم والاستحلال له حكم. الاستحلال لو استحل الزنا ولم يزني منذ أن خلق إلى أن مات هو كافر بالاستحلال كافر. والآخر الذي زنى 100 مرة ويعلم أنه محرم هذا في الجنة. وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق إذا عذب أولا هو في المشيئة نعذب أولا أو دخل الجنة أول من أول وهل مفهوم. فالاستحلال كفر مستقل والجحود أيضا هذه كفر. الاعتقادات كفر أكبر. كفر الأقوال كفر الأقوال أولها سب الله سب الرسول ما فيها كلام. هذه ما فيها كلام ولا فيها إقامة حجة ولا زاد شبهة. الأدب لا يحتاج إلى ذلك. أو سب الدين أو الاستهزاء بالدين كل هذا كفر يخرج من الملة. والأصل في ذلك قال الله جل في علاه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وأيضا هنا دلالة السب أيضا لولا الرسول قال الله تعالى الذين يؤذون الله ورسوله أكملوا لعنهم الله في الدنيا والآخرة. واللعن معناه دخول رحمة الدخول في رحمة الله جل في علاه من أول وهلة. حاشا لله الطرد من رحمة الله. إذا طرد انتهى من يرده. ولذلك الله فرق بين سب الله وسب الرسول وبين سب أي مسلم من المؤمنين. وإن كان المؤمن له قيمة راقية عند الله لكن لا ترتقي إلى درجة النبوة. الله خلق الخلق وفاوته في الدرجات. قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أكملوا فقد احتملوا بهتانا وإثما قال اسم مبينا يا محيطا، وهي كبيرة عند الله، تحسبونها هينا وهو عند الله عظيم، لكن لا يصل إلى أنه يخرج من الملة إلا إذا قصد بذلك الدين. ومن كفر الأقوال أيضا الاستغاثة بغير الله جل في علاه، استغاثة بالأموات، يا بدوي يا عبد القادر الجيلاني مدد استغفر الله لغير الله جل في علاه، يطلب المدد من غير الله جل في علاه من الأموات وهم يحتاجون إليك أكثر ما تحتاج إليهم، فهذا أيضا من كفر الأقوال، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله، لكن أنا أشير إشارات لتعلم الفرق بين الاثنين. كفر الأفعال، السجود للصنم هذا كفر أفعاله، السجود لغير الله جل في علاه، السجود للصنم هي ضوابط كما سنبينه، لأن الله جل وعلا قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أميرا أحدا أسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، إنما السجود لمن؟ السجود لا يكون إلا لله جل في علاه. أيضا من ذلك الذبح لغير الله، الذبح لغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل وقال نذرت أن أذبح في إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفيها وثن يعبد من دون الله؟ أكان فيها عيد من عيد الجاهلية؟ قال لا، قال أوفي بنذرك أنها تكون لله جل في علاه، فمن ذبح لغير الله فقد كفر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من حدث من أحدث حدثا أو آوى محدثا عن المدينة، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن معناه طرد من رحمة الله جل في علاه، على التفصيل الذي سيأتي، لكن الغرض المقصود أن هذا أيضا من الأفعال التي يكفر بها صاحبه. أيضا من الأفعال ما تنبئ بالاستهزاء بالدين، كالذي يربط المصحف في رجله، وهؤلاء كثير من الكهنة والسحرة يفعلون ذلك، أو يلقيه استهانة هكذا، لكن لو ألقاه غضبا لا، لا تدخل في الكفر. لو ألقاه غضبا لا يعني مثلا امرأته هو معه المصحف بيراجع، امرأته دخلت وامرأته كان دمها خفيف جدا، ما تدخل عليه مرة إلا وأصابته بالغم والهم، فدخلت عليه ذات مرة وطلبت المال والنفقة، فاشتد غضب الرجل فألقاها بما بيده من هذا لا يكفر، هذا لا يكفر ولا يقصد ذلك. ولذلك عندك رصيد في هذا الباب، الدليل أن موسى عليه السلام عندما قال له الله جل وعلا إن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري لم يلقي الألواح، ليش؟ أن المخبر كما قال سلم ليس كال الخبر ليس كالمعاينة، فلما ذهب وراهم عبدوا العجل حقا ألقى الألواح، والألواح دي مكتوب فيها إيه؟ آيات الله، من الذي كتب؟ الله، لأن آدم عليه السلام قال لموسى وخط لك التوراة بيده، ومع ذلك ألقاها وكسرها وما عوتب، هي غضبة لله جل وعلا وما يعني تبين له الأمر فألقاها، فمن ألقاها استهزاء فقد كفر. طبعا دليل الاستهزاء، الاستهزاء لا يحتاج دليل، لا يحتاج، ولكن أصلا نحن لا نحرك أنفسنا إلا بأدلة، فالدليل ظاهر جدا من الكتاب، قالوا قولا لا يعتقدوه لا يعتقدونه كفر، يعني لو ألقى المصحف هكذا يعني مستخفا به ويقول لا يمكن أن أعتقد أن هذا كفر يكفر، لا ملازمة في الفعل، أن يتصور حجم الجرم الذي هو فيه لا يؤثر في الحكم، كامرأة زنت وتعلم أن الزنا حرام لكن لها لا تعلم أن حد الزنا إن كانت سيبا أن ترجم إلى الموت، ترجم إلى الموت، لا يؤثر في الحكم. والدلائل على ذلك من؟ ماعز، ممتاز ماعز، لما قال هار فر منهم وقال إن قومي أضلوني ما كنت أعلم أن السلام سيقتلني، يعني يرمي فقتلوه، وأن السلام ما جعل عليهم الدية ولا جعل عليهم قصاصا ولا غير ذلك، لأنه الحق بأنه إن جهل الحكم لا يؤثر، المهم يعلم أنه لا يصح. فما من أحد مسلم في الدنيا بأسرها، فين ابنك اللي أنا قبلت إيده؟ هاته ناديه، معلش، تعرف العلم التصور، ولما يكون واقع أمام الناس بيؤثر في القلوب أكثر، لا ينساه، عشان ما أحد يتنطع ويقول لك لا تتجرأ وأنت، أنا بقول الذي يكفر المسلم فهو جاهل جريء، لكن في أمور ما ينفع فيها التنطع، لازم فيها الحسم. ما اسمك؟ ما تخاف، ما اسمك؟ ها؟ تعال نور، تعال يوسف. الله أكبر، الله يجعلني وإياك من الصديقين يا رب العالمين. يوسف أنا أعطيك مصحف ارميه في الشارع، الله يكرمك. إيه اللي ليه؟ وفيها حاجة؟ إيه؟ بالله عليك أنت متأكد؟ أنت عندك كم سنة؟ يا سلام، لو في حد أصغر كمان، يعني هو الآن الصغار يعلمون بأن إلقاء المصحف إيش؟ حرام. لا تسأل عن أدلة بعد ذلك، هذا معلوم بالدين؟ بالضرورة. أنت عايز جدك ممكن حفظك ربي كما حفظت القرآن، جزاك الله خير. تفضل تفضل يا صديق. أنا أؤمل أن يكون صديقا، وأؤمل أن أكون مثله صديقا إن شاء الله. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. يعني الصديقية مسألة أصعب ما تكون، شقت على أي أحد حتى على عمر أن يصل إليها، لكن نحن نتمنى. أن أنس كان يقول، يقول لا أنا لم أفعل فعل النبي ولا فعل أبي بكر ولا عمر، لكني ما فرحت بحديثي مثل ما فرحت بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من، لكني أحب هؤلاء. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، اللهم اجمعنا بهؤلاء يا رب العالمين. فإلقاء المصحف حتى ولو كان لا يعلم بأن النهاية أنها كفر يكفر بذلك. قد قال الله جل في علاه عندما قال القوم ولا يعتقدون الكفر، ما رأينا إيه أمثال أصحابنا أرغب بطونا، فقال لهم فذهب النسام قالوا والله يا رسول الله ما كان إلا حديث الركب، ما كانوا يعتقدون قط أنه يصل إلى الكفر، فما زاد عليهم إلا أن قال قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أكملوا لا تعتذروا قد كفرتم. لا أكملوا الأهم، لأن بعضهم نزلها على المنافقين، لا ما كانوا منافقين، كانوا مؤمنين، أو كان منهم المؤمن وكان منهم المنافق، لكن كان فيهم المؤمنين، كان فيهم مؤمنون. قال الله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت لهم إيمانا لا نفاق، فكفرهم بهذا الاستهزاء، فهذا أيضا كفر الأقوال. يبقى كفر إيش؟ الترك. وهذا الذي النزاع بيننا وبين ما يشتبه بالمرجئة، وهو قال علماؤنا وكفر الترك أن يترك الواجبات والمستحبات منذ أن ولد إلى مات، هذا يكفر خلافا للمرجئة أو من تشبه بالمرجئة. الذي ترك العمل كلية هذا كافر يكفر. المقصود الأركان الخمسة، الأركان الخمسة ده المقصود الأصل، يعني من يوم أن ولد إلى أن مات لا صلاة لا زكاة لا حج لا صيام لا إيش خمس إيش، لا هو عنده الشهادة بقى. طيب لكن ترك الأركان الأربعة اللي هي إيه على الأهم الأغلب في هذا الباب، فإن تركها إن تشهد وتركها فقد كفر، كذب فعله قوله، كذب فعله قوله. وهذا اتفاق السلف الصالح في ذلك، ونقل على هذا الإجماع الشافعي والثوري وابن عيينة وابن المبارك، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ذلك. من ترك منذ أن ولد، ولذلك ابن تيمية في الفتاوى تصريح في الإمام الأوسط وأيضا في الإمام الكبير وأيضا في المجموع، كان يقول لا يتصور في مؤمن زعم أن الله خلقه وأمره بالصلاة والزكاة والصوم والحج، فلا يتصور أنه لم يسجد لله سجدة، ولم يتصدق لله صدقة، ولم يحج مرة، ولم يصم شهرا، لا يمكن أن يكون هذا مؤمنا، لا يمكن أن يكون في قلبه الإيمان. كذب فعله زعمه أو قوله، كذب فعله زعمه، زعم أنه مؤمن والفعل يكذب ذلك، وهذا الكفر اسمه كفر الترك. كفر الترك طبعا في ترك آخر لسنا بصدد الكلام عليه الآن حتى لا يبلبل على الإخوة، لكن ما دام قد ترك فقد كفر، ولأن الترك فعل، والدلالة على ذلك بأن الله قال إيش، هات ماشي لعن الذين، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بأنهم قال في الآية ذلك بأنهم إيش، ها بما عصوا كانوا لا يتناهون عن منكر، لا يتناهون، لا يتناهون فعل ولا ترك، جيبوا إخوة ترك، هو لا يتناهون ترك، تركوا الأمر عفوا عن المنكر. ماذا سماه الله في آخر ختام الآية؟ لا سماه ما يفعلون، كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، يفعلون يعني يتركون، هو الآن سماه الله إيه فعلا. فإذا الترك أيضا الكفر، كفر الترك هذا بالنسبة للكفر الأكبر والكفر الأصغر. مقارنة يسيرة بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر لينضبط الضابط عندنا، وندخل في مسألتين مهمتين يعني لنتكلم يعني عن مسألة التكفير، توسل لنا مسألة تصور التكفير بعدها. أقول الكفر الأصغر هو يضاد كمال الإيمان الواجب، لا المستحب، لأنه لا يمكن أن يكون يضاد كمال الإيمان المستحب. ليش؟ أولا تتفقون على المقدمة أم لا؟ الكفر الأصغر يضاد كمال الإيمان الواجب، ولا صح أن أقول يضاد كمال الإيمان المستحب. تتفقون على هذا أم لا؟ طيب يعني إيه؟ أنا بس أتكلم على كلامي أنا، هل يصح أن أقول هو يضاد كمال الإيمان المستحب؟ لا يصح. ليش لا يصح؟ ممتاز، لأننا أقول نعم أو أفلح أن صدق هذا الدليل. ممتاز، لأننا أقول كمال الإيمان المستحب غايته أنه إيه؟ مستحب، وترك المستحب لا ليس بإث ولا يلام عليه المرء، وإن كان يعاتب في بعض. لأن الإمام أحمد بن حنبل لما تكلم عن رجل، لما قيل له عن رجل واظب على ترك الوتر قال إنه رجل سوء، وهذه طبعا فيها التنكيل بملازمة ترك النوافل أو الزهد فيها، يعني بد أن توجهها أنه زاهد في ذلك، وإلا فلو أخذناها بظاهرها فكلام أحمد لابد أن يطرح. كلام من؟ من أحمد هذا؟ لا أجيبوني جميعا. قلت لو كان على ظاهره بلا توجيه، وظيفتنا أن نوجه القول الذي فيه احتمالات، إحسان الظن بعلمائنا النبلاء، لكن لو أخذ على ظاهره يرد كلام، يطرح كلام أحمد ولا يأخذ به. كلام من؟ أحمد. من أحمد؟ هل في سوء أدب أن أقول يطرح كلام أحمد؟ أجيبه. لما المتنطعون يتنطعون على الناس ويقولون أنتم تجرؤون طلبة العلم الصغار على الكلام في الكبار؟ يا عم الدين يا أبا، يعني أنت سائر الثورة هذه كلها على أعراض الكبار وسايب دين الله الجبار، ما يهمك ينهش أو يخطأ أو يقف فيه وتتكلم في هذا الباب؟ أنت متنطع، أنت رجل يضرب بك الدين على عتهم فيك. لابد أن تفهم وتضبط، تنضبط بالضبط الشرعي الصحيح. من أصاب فقل فوق الرأس وإصاباته نعمل بها، ومن أخطأ فقل فوق الرأس رغم أنوفنا، تبجيلا وتكريما لمكانته العلمية، وقد أخطأ ويظهر خطأ ويرد عليه. لكن هكذا نريد أمة إمعات بهذه الطريقة ويضيع الدين بمثل هذا، والأمة لا ترتقي بإمعات بحال من الأحوال. لذلك شوف ابن مسعود يقول في زمن التمكين أنتم في زمان كثر فيه الإمعات، هو زمن التمكين، وقل فيه الإيش؟ الفقهاء. صح؟ حموت والله. زمن التمكين كان فيه إمعات؟ لا، قال كثر فيه الفقهاء وقل فيه القراء، أو في رأي أخرى قال قل فيه الإيش؟ الخطباء، أصحاب بقى الصيحات والبلاغة والفصحة والشعر اللي راح جاي والبكاء وعدم إتقان مسائل. هذا الزمان زمان تمكين، ملكوا الدنيا بأسرها في مدة وجيزة من عمر الزمن، كانوا على رأس الدنيا بأسرها يعبدون العباد لرب العباد. قال وسيأتي زمان على الناس يقل فيه الفقهاء، وإحنا في الزمان هذا ده إن لم يكن انتهى، يقل فيه الفقهاء ويكثر فيه إيش؟ الخطباء أو القراء. طيب القراء طبعا يدخل في هذا الباب، كل ما انت ماشي واحد ماسك كتاب ماشي ايه عندي اجازه، انا ايدي تعبتني من امضاءات الاجازات، امضي كشاهد اول. حاضر اخويا، انا شغال محضر، كل اخ يجيب لي الاجازه امضي انا بتشرف طبعا لان هذه قراءه. لكن لما يترك العلم وياخد بقى رايح ايه اردت اجازه، اردت القراءه 10 قراءات. امراه من سنين طوال كنا بنتكلم في مسألة معينة وهي فتح مركز ومتقنة في القراءات، ما بتعرفش تتوضى، الحيضة ما بتعرفش كيف بتطهر من الحيضة، هذا يفيد. لذلك أجمع علماؤنا النبلاء أنه لو تنازع وقت العلم مع وقت القراءات لابد أن يطرح القراءات ويذهب بإيش؟ إلى العلم، إن كان متقنا في قراءة من القراءات تكفيه وتغنيه. هذه الزيادة زيادة لا تصح. حتى أحمد بن حنبل يعيب على من تبحر في تعلم اللغة وترك الشرع والفقه. أما عاب على الشافعي حفظه لبيوتات الأشعار، وقال له شيخه الزنجي أو غيره في مكة قال ما أراك إلا فقيها، أرى نبلك في ذلك، كيف تنشغل بمثل الأشعار وتترك الفقه؟ فالتبحر في أمر هو يعتبر من الفروع وترك الأصل غب ليس بعلم. فهذه المصيبة اللي احنا فيها الآن في هذا الزمان، ونريد أن نجعل الناس يعني بعض الذين يعني أنا أراه ممن تصدر ولم يتأهل بحال من الأحوال يقول أنا أريد الناس الإخوة يعني من اسكندرية إلى أسوان كلهم دماغ واحدة، قاعدين في مغرزة بيشدوا بودرة بيعملوا اكشن كلهم فما يعني كلهم دماغ واحدة. طب يعني فيش واحد فيهم ممكن يكون مصفح ما يتسطلش من اول مرة؟ كلهم دماغ ايش؟ كلهم دماغ واحد. ايش بتفعل هذا؟ ده العلماء اجمعوا على ان من قال بتقنين الشريعة كفر. قالوا كلمة تقنين الشريعة بس نفسها كفر، وقالها بعض الكبار ومش فاهم حاجة. لان عارف يعني ايه تقنين الشريعة؟ تقنين الشريعة ان تلزم الناس جميعا بمذهب بقول احد، هذا تقنين الشريعة. وهذا غير موجود، غير موجود. السعة موجودة والخلاف يسع. وقد قال الله جل في علا واذا جاءهم امر امن او خوف اذاعوا به لو ردوه الى الرسول والى الاولى منهم. ولذلك الانسان يقول اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجر واذا اخطا فله اجر. خطأ خطأ مبين. فاقول بقى الكل بدماغ واحدة؟ طيب اخوي شوف هنعمل فيها بقى بدماغ الواحدة دي هتوديها فين؟ في النهاية هتشرب معاهم، هتشرب معاهم وربنا يستر بقى ما قامش عليك الحد. الحق بأن أقول المسألة أننا نربي نش حقا طلبة علم حقا يعلمون، يعني لا تغلبهم الحماسة ولا العاطفة، ويعرفون كيف يعيشون الواقع وأن يسيروا على بصيرة من أمرهم. هذا من الأهمية بمكان. فإذا قلت أحمد بن حنبل أخطأ، ليس هذا سوء أدب ولا تعدي ولا تنطع. أحمد نفسه، هو الشافعي نفسه فوق أحمد، وهو يقول إن وردتم قولي عارض قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. ومع ذلك الطرف الآخر الذي لابد أن تهتم به أن تبجل عالمك وأن تكرمه. ما زلنا نقول أحمد إمام أهل السنة والجماعة، الشافعي عالم الدنيا. والشافعي قد قال يتزوج المرء للمرء أن يتزوج ابنته من الزنا. قلنا أخطأ الشافعي وخطأه عظيم في هذه المسألة. طيب ومع ذلك لما رددنا عليه قوله هل انتقصنا من قدره؟ قلنا إمام الدنيا موازنة لابد أن تعلم ما فيها حتى تصل إلى ربك جل في علاه، أنك مسؤول أمام الله جل في علاه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا أقول بأن من ترك كلية العمل فقد كفر، وإننا يعني نحاول قدر الإمكان أن نثبت أن العلم له مقدمات، ولا بد لطالب العلم أن يشيع ذلك بين الناس. إذن الكفر الأصغر من الفوارق، الكفر الأصغر كما قال علماؤنا يضاد كمال الإيمان الواجب لا كمال الإيمان المستحب، لأن كمال الإيمان المستحب ليس بآثم. وما قاله أحمد بأنه رجل سوء قلنا رددنا عليك بالحديث والأثر ولا نأخذ بقولك، لأن السلام قال أفلح إن صدق، لأن السلام قال له عن الإسلام خمس صلوات يوم وليلة، قال أهلها غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، إلا أن تصدق. فقال الرجل جزما والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه. هذه مشكلة، دعنا من هذه الرواية. أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. في رواية قال دخل الجنة إن صدق. في رواية ثالثة وممكن تكون قصة أخرى في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل. طيب أما الكفر الأكبر فهو مضاد لأصل الإيمان، يزيل أصل الإيمان. طبعا إزالة كمال الإيمان الواجب تجعل الأصل مهتزا ليس ثابتا. لذلك علماءنا قالوا الكبائر بريد الإيش؟ الكبر، الكفر. الكبائر بريد الكفر، بتهز أصل الإيمان لكن يبقى موجودا لكن مهزوز. لابد يزبط بالطاعات، لأن المؤشر إذا صعد صعد بالطاعات، وإذا نزل نزل بالمعاصي. الفرق الثاني الكفر الأصغر لا يخرج من الملة. قد قال مسلم من قال ما من حلف بالله أو العزة فليقول لا إله إلا الله، ما قال يخرج من الملة، وهو في المشيئة إن شاء عذبه الله وإن شاء غفر له. الثاني الكفر الأكبر يخرج من الملة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء خالدا مخلدا فيها لا مخرج له منها بحال من الأحوال. الكفر الأصغر الذي وقع فيه صاحبه سواء من الأقوال حلف بغير الله أو كان من الرياء الإرادات، هذا معصوم الدم. كل المسلم والمسلم حرام دمه وعرضه وإيش وماله. عصمة الدم من أهم الأمور. انتهاك هذه الحرمة عند الله ليست بالهينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة اللي هو المرتد. لذلك من وقع في الشرك الأصغر فهو على ما قال مسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولذلك مسلم اشتد في زجر أسامة عندما قال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، ما تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة. أيضا من الفوارق حبوط العمل الذي فيه الرياء أو فيه شرك الأصغر وحده، وبقاء العمل الذي ليس فيه الرياء، يعني عدم حبوط كلية العمل، حبوط فقط العمل. لذلك العلماء يعني قد فصلوا في هذه المسألة، قالوا لو دخل الصلاة أصالة ليراء الناس فأصل العمل باطل، ولو دخل يريد الله جل في علاه وجاءته الوساوس بالرياء فدفعها فأجره مضاعف، أما إذا استقر معها ضاع الإيش العمل فقط هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، وهذا الذي حدا بابن القيم يفسر قوله سلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أو قال فقد وتر كأنما وتر أهله، قال فقد حبط عمله، يعني عمل اليوم لا كل العمل، لأنه يرى بأن ترك صلاة لا يكفر بها، ومن رأى بأن ترك صلاة واحدة يكفر بها قال كل العمل. مفهوم الفوارق؟ لكن على ما تبنى من القيم أنه لا يكفر بترك صلاة، فقال فقد حبط عمله، يعني حبط عمل اليوم. أما الكفر الأكبر كل الأعمال تذهب، وتصريحا قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين، وقال عنهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. من ذلك أيضا بأن الكفر الأصغر هو تحت المشيئة، بعض العلماء يرى أنه يمكن يعني أن يغفر، وأنا أدين الله بأنه لا يغفر، أنا أدين الله بأنه لا يغفر، وهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا قول فيه ما فيه من القوة، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك، أن يشرك أن، والفعل مصدره الآن، يعني إن الله لا يغفر إشراكا، والنكرة في سياق العموم تفيد، في سياق النفي تفيد العموم، عموم يعني شرك أكبر وشرك أصغر. قالوا طب فسر لنا ويوم القيامة ماذا سيحدث؟ قلنا سيبقى في الصحيفة لا يغفر، يعني يعذب؟ لا، ممكن حسناته تغلب على سيئات، ممكن فعل حسنة كبيرة تغلب على هذه السيئة الكبيرة فتغلب حسنة على سيئاته ويدخل الجنة، لكن تبقى في الصحيفة، تبقى في الصحيفة ولا يعذب ولا غر ولا عجب. مفهوم الكلام ولا؟ كرجل فعل كبيرة ولم يتب، فإن كان فعل حسنة بإزائها كبيرة تغمر، كحاطب بن أبي بلتعة جس على رسول الله، كبيرة ولا مش كبيرة؟ ده نفاق، وغمر تحت حسنة كبيرة، ما هي الحسنة الكبيرة؟ بدر، لعل الله اطلع عليه بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذا بالنسبة لهذه المسألة. يبقى لنا مسألتان أيضا بعد التفريق بالكفر الأصغر والكفر الأكبر. أقول ومعتقد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان كما قلنا أنه مركب، فالكفر أيضا مركب. تصور الإيمان عند أهل السنة والجماعة التركيب، أيضا الكفر عند أهل السنة والجماعة التركيب، مركب له شعب، وهذه الشعب كشعب الإيمان. شعب الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها قولا فصلا، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله التي أقربها إلى الإيه؟ الأصل الأصيل القاعدة، وأدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من شعب الإيمان. يبقى جعل الإيمان شعب، وهذه الشعب متنوعة ومختلفة المراتب، فمن شعب الإيمان ما هو أقرب إلى الأصل يزيله إنزال، وأيضا بعض الشعب قريبة جدا من الأصل حتى أنها لو زيلت ترج الأصل، لكن لا تزيله، تزعزعه بعض الشيء لكن لا تزيله. كإيش؟ كترك الزكاة. الزكاة اختلف فيها بعض العلماء على كفر ترك الزكاة، لأن أبا بكر قال والله لا أقتلن من فرغ من الزكاة وسمها حرب ردة، وإن كنت أدين الله أن هذه ردة الزكاة لست ردة، هذا صحيح. وأيضا قد ورد عن ابن مسعود أنه يكفر ترك الزكاة، وهذا الخلاف ضعيف بعض الشيء، أقوى الخلاف كان في الصلاة، فيبقى لو ترك الزكاة يزعزع الأصل لكن لا يزيله. وعدم الإزالة بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الذي يمتنع عن الزكاة كفر، لا ما قال ذلك، ماذا قال؟ قال إن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، أخذوها يبقى تسقط عنه. الآن في خلاف بين الفقهاء، هل تسقط ولا ما تسقط؟ لما تأخذ منه عنوة هل تسقط ولا ما تسقط عند الله جل في علاه؟ يعني وهي تسقط المطالبة، وهنا التعزير أخذوها وشطر ماله دلالة أنه لم لا فهي أثرت تأثير الزعزعة والزلزلة لا الزوال، لكن الصلاة كلية يزول الإمام معه. أيضا الكفر هكذا، الكفر له شعب مفهوم، هذه الشعب اللي في الكفر أيضا ما هي أقرب إلى أصلي وأبعد، فمن اتصف بشعبة من شعب الكفر هي أقرب إلى الأصل تزيل الإيمان، وإذا اتصف بصفة بشعبة من شعب الكفر هي بعيدة عن الأصل لا تزيل أصل الإيمان، ويكون مؤمنا ومعه شعبة من شعب الكفر. وهذه أهم ما يتصوره المؤمن، اجتماع الكفر والإيمان والنفاق والإخلاص، المعصية والطاعة، البر والنفاق والفسق في المؤمن. والدلالة الصريحة على ذلك قول سلم بالتصريح أربع من النفاق، يعني أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من خصال النفاق. فإذا لما قال ذلك يبقى إذن لو فيه خصلة فهو خصلة من خصال النفاق وليس منافقا إيش كاملا، يعني الكذاب أجلنا حفظنا الله وإياكم من الكذب. الكذب خطير، لا يجتمع مؤمن مع كذب. رأيت كما عظيما يقولون نحن لا نكذب على رسول الله، يكذبون في الحديث، يرون حديثا كذبا، يقولون نحن لا نكذب على رسول الله، نحن نكذب لرسول الله. هذا قول كفر من وجهين. إيش هما الوجهان؟ قول واحد بس. استحل التكذيب ممتاز. الثاني بقى المهم، لا التوجيه الثاني مهم جدا. استغفر الله، نعم ممتاز، لفض فوق. كأنه يقول النبي محتاج، الدين الذي أتى به لم يكن كاملا، فسنكذب له لنرفعه، لنجعل الناس يصدقون كلامه. أعوذ بالله من الخزان، تلعب الشيطان بهم، هذا تلعب الشيطان بهم. الكرمية يقولون ذلك، وبعض طوائف أهل الالتزام يكذبون ويقولون نكذب لمصلحة الدعوة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قال ابن تيمية في الفتاوى نصا: والكذب علامة المنافقين والصدق علامة المؤمنين. وطبعا هذا ما أتى به من عنديات نفسه، أتى بها من وين؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. آيات المنافق ثلاثة، وفي رواية آيات المنافق أربع، قال إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. فإذا أقول بأن من الشعب الكفر الكذب، فالكذب خاصة من خصال أهل الكفر ليست من خصال أهل الإيمان، مفهوم؟ والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب بسرعة حتى يكتب عند الله كذب. فهي خصلة من خصال الكافرين. طب لو هذه الخصلة اتصف بها المؤمن، نقول له الكذب شعبة من شعب الكفر، والكذب خصلة من خصال الكافرين، فأنت من الكافرين، جاهل جريء. نقول له أنت مؤمن بأصل إيمانك، فاسق بكذبك، يبقى اجتمع معه إيمان وإيه وفسق، خصلة من خصال الكفر. لا، لكنها لما كانت بعيدة قلنا اجتمع في إيمان وكفر. والدلالة على ذلك دلالات. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنتان بأمتهم بهما كفر، أربع من أمر الجاهلية: من غشنا فليس منا، أنا بريء ممن جالس من أظهر المشركين. كل هذه خصال الكفر هو الآن، لكنه لم يكفر صاحبه. شرب الخمر خاصة من خصال الكافرين. توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ تخالفون، طب يبقى لابد أن تناقشوا، ناقش. لا استغفر الله، انا بقول هي من خصال الكافرين. شرب الخمر خصله من خصال الكافرين، نعم صفه من صفات الكافرين انهم يشربون الخمر. توافقون ام تخالفون؟ نعم، يعني هي خصله من خصال، انا انتوا فهمتم السؤال؟ شرب الخمر خصله من خصال الكافرين، توافقون ام تخالفون فتناقشون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. توافقون؟ نعم يا خاصة من خصال، ها تخالفون؟ طب هات يا معترضون. بس شرب الخمر ده من صفات من؟ هل المؤمن من صفاته أن يشرب الخمر؟ لا، بس حياتك في مسلمين وبتشرب. طب ما أنا عارف، ممتاز ممتاز، جزاك الله خير إنك فهمتني الحاجة اللي تايهة عني بقالها سنين، والله جزاك الله خير. صح، في مسلمين يشربوا خمر، صح، الحمد لله على الإعجاب اللي أنا أراه. أنا الآن أسألك سؤال واحد، انا ما بقول، لا اسالك ان في مسلم بيشرب ولا لا. الشرب، شرب الخمر من خصال الإيمان، من خصال المؤمنين، من الصفات اللي ربنا أمر بها المؤمنين؟ لا، هي من صفات من؟ ها؟ بقى ممتاز، يبقى هي صفة من صفات الكافرين. قد يتصف فيها مسلم ولا ما قد يتصف؟ قد يتصف. هل يزول الإيمان بخاصة من خصال الكفر؟ لا، أهو اجتمع إيمان وفسق، إيمان وكفر مع المؤمن. والدلالة على ذلك أن السلام قال لعن في الخمر عشر، لعن طرد من رحمة الله، صح؟ وجاء برجل كما سنبين في تفرق النوع والعين، جاء برجل اسمه حمار كان يمزح معه النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر وجلد، فقال خالد بن وليد لعنة الله عليك، ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. أثبت له الإيمان مع إثبات إيش؟ مع إثبات صفة من صفات الكافرين ألا وهي شرب الخمر. والزنا نفس الأمر، أهي صفة من صفات الكافرين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا، صحيح؟ ولذلك ومع ذلك فإنها وإن زلزلت لا تزيله، قد زلزلت، زلزلت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان. وزيك ابن عباس قال الإيمان فوقه كالظلة، فإن تاب نزل، يبقى ما راحش هو في زلزلة معلق وسينزل بعد توبة. ها؟ هذه رحمة الله، ربنا يغفر لنا ما فعلناه ويغفر لنا ما سقطنا فيه ووقع منا الزلل والزلات والسقطات والهنات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ذلك، قال بشرني جبريل في الحديث الطويل، بشرني جبريل أنه من مات من أمتي وقال وقد قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال له أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق وإن شرب؟ قال وإن زنى وإن شاء وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم أنف أبي ذر. بعيدا لك أن تتصور التصور الصحيح عند أهل السنة والجماعة، الكفر شعب والإيمان شعب، فقد تجتمع شعبة شعبتان ثلاث في المؤمن ومعه الإيمان من شعب الكفر، وقد تجتمع شعبة شعبتان ثلاث من شعب الإيمان في الكافر ولا يصير مؤمنا بها. كإيه؟ بص يا مش سامع، إيش؟ كالجود والكرم. الجود والكرم صفة من صفات الإيه؟ المؤمنين، صح ولا لا؟ إن الله جواد كريم يحب كل جواد كريم، لأن مثلا ابن عباس يقول قال إن رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن، فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسل. فالجود والكرم عند الله جل في علاه هذه من صفات المؤمنين، والبخل ليس من صفات المؤمنين. هناك حديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. وبعضها قالوا أيضا البخل ليس من صفات المؤمنين، فلو لو كان خوانا كذابا هذه ليست من صفات المؤمنين، لكن أيضا لا يزول معه الإيمان إلا إذا خان الله وإيه ورسوله، إلا هذا أمر آخر، خان الله ورسوله في أصل الإيمان مفهوم، لكن ممكن يخون الله ورسوله بأنه إيش يفعل معاصي، ما خيانة أيضا، خيانة العين، خيانة واللسان، وكل منا يقع في ذلك. المؤمن خلق مفتنا مذنبا نساء، لكن إذا ذكر تذكر. قال له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، أو الذنب يقيم عليه إلى أن يموت أو إلى أن تقوم الساعة، لكن خلق مفتنا نساء إذا ذكر تذكر. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم أنت أعلم بما قد جنيناه وتعدينا حدودنا معك ولكنك أرحم الراحمين. الغرض المقصود، فقد تجتمع صفة أو شعب الكفر في المؤمن ولا تزيل الإيمان، وتجتمع صفة الإيمان صفة من صفات الإيمان في الكافر ولا تزيل كفره، يكون جوادا كريما شجاعا، يكون وصالا للرحم. طبعا ما أكثر ما يصلون أهل الكفر بيصلوا إيه؟ بيصلوا الكلاب والمرء معه مع من أحد. هم طبعا يعني رجل في أوروبا كتب ملايين كتبها ارسل مين؟ للكلب لولو. يعني واحد كان لو صح يسمي نفسه لولو، بس الحمد لله احنا لا نسمي نفسنا كذلك لاننا ارفع عند الله تعالى بديننا. فهم يصلون، هو وصال للرحم، هو يرى ان هذا رحم بيعطيه، او ان هو وصال للرحم حقا يذهب لامي لبنتي، وهذا نادر في الغرب، والا المراه تكبر بتروح فين؟ البنت. هو ما في بر صغيرا يبقى لا بر كبيرا، توصل البنت 13 سنه ما لا تجلس في البيت، بره والوقت بره كله بره. ايه بره بيعمل ايه؟ لا نحاول ان نجعله ايه؟ رجلا يعتمد على نفسه. تعرفون بقى كيف الاعتماد على النفس، بتدخل بيه وداخل والولد بينظر البنت كبرت خلاص ففرحان ولا يستطيع ان يردها بحال من الاحوال. لكن نقول قد تكون فيه بعض صفات المؤمنين ولا تصبغه بصبغة الإيمان. وهذا التصور الذي يفيد جدا طالب العلم يجعله يخرج من دائرة الغلو عند الخوارج ودائرة الجفو عند إيش؟ عند المجاهدين يقولون إيمان أي أحد قال لا إله إلا الله كإيمان جبريل، ويخرج من دائرة الخوارج الذين يقولون لو آمن وعصى كافر من الكافرين. وهذا الوسط الخيار العدول هم أهل السنة والجماعة، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. وبعد ذلك نتكلم عن أنواع الكفر ونقف عندها حتى نأخذ ضوابط التكفير إن شاء الله الأسبوع القادم، الكلام على توفر الشروط وانتفاء الموانع. وسأطيل معكم في مسألة مهمة جدا، بعض الذين خربوا عقول بعض طلبة العلم في مسألة العذر بالجهل، وقالوا أن الأصل عدم العذر بالجهل، وهذا خطأ منهم عدم علم. لأن أنا سأبين لكم في هذه المسألة المهمة جدا أنه لاختلاف بين أهل السنة والجماعة قديما وحديثا في مسألة العذر بالجهل، لكن اختلفوا في التطبيق في الصور التي تصح أن تكون مطبقة على هذا الباب، هل هذا يعذر بجهل أم لا؟ مفهوم؟ فهذه مسألة من الأهمية بمكان بالضوابط الكفر. لكن أقول أنواع الكفر الأكبر، الكفر الأكبر طبعا أنواع كثيرة، وطبعا إذا قلت أنواع كثيرة خرجت أنا بذلك من بسرعة ممتاز من دائرة المرجئة، لأن المرجئة يقولون الإيمان تصديق، يبقى إذن الكفر مقابل الإيمان اللي هو إيه؟ تكذيب فقط ولازمه الجحود والاستحلال. لكن هنا أهل السنة والجماعة استقرأوا من كتاب الله جل في علاء أنواع الكفر، الكفر أصل كفر التكذيب. ومن أظلم من افترى عليه كذبا أو كذب بالصدق جاءه، صحيح سورة الزمر، ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالصدق جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. لا، المتكبرين ده آخر السورة حبيبي، للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به، لكن تكون الآخر الآيات. وأيضا قال الله تعالى كذبت عاد المرسلين، تكذيب الرسول واحد تكذيب بكل الرسل، كذبت قوم نوح المرسلين، كفر تكذيب، كفر ثاني كفر إعراض، كفر إعراض تأتي تقول له النبي في محمد لا يقول لا أسمع ويمشي، كالذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم قال لا تتكلم، إن كان خيرا فكذا وإن كان شرا فكذا، وترك ومشى، كفر بذلك، قيمة عليه الحج. والذين كفروا عما أنذروا إيش؟ معرضون. لذلك قالوا هم إيش قالوا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. يبقى هذا إعراض، كفر الإعراض، كفر تكذيب، كفر إعراض، كفر الجحود. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والحديث الذي فيه بعض الضعف، المغيرة بن شعبة وقف مع أبي جهل، وطبعا فيه بعض الضعف لأن هذه السير السن ليس هو، لكن يستأنس به. قال له أبو جهل، وهذا حق أبو جهل يعلم ذلك، قال له تعلم أنني أصدق وأنهم يعلمون أنه نبي وأنه صادق. قال وعلامة، يعني علامة العداوة. فقال له كنا وبني هاشم كفرسي رهان، يقولون سقايا، نقول وفادة، يقولون كذا، نقول كذا، قالوا منا نبي، أنى لنا بهذا الشرف، ارتفعوا عنا. فعداوة فقط من أجل ذلك، فجحد بها. وقال الله تعالى إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين قد نعلم أنك قد نعلم أنه إن الله يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لذلك ابن القيم يقول كفر التكذيب كان قليلا، كان قليلا، لأنهم كانوا يصدقون لكن جحدوا. فإذن كفر تكذيب، كفر إعراض، كفر جحود، كفر إباء واستكبار. قال عن الشيطان أبى واستكبر وكان من الكافرين. فرعون إيش قال؟ أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وقال يريد أن يتفضل عليكم. وأيضا عم النبي لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عم قل كلمة واحدة وحج لك بها عند الله، فماذا قال له؟ قال لا يعلو استي رأسي، يعني لا يقودوني ابن أخي، أنا اللي أقود الناس كبرا. لذلك لم يوفق إلى القول بالشهادتين. كفر إيش؟ إذا عندنا يبقى كفر كفر أنتم مش أنتم كاتبين ضبط كتاب؟ واحدة واحدة واحدة واحدة، تكذيب، إعراض، جحود، ها، إباء واستكبار، صحيح، وعناد. طيب خامس كفر الشك. قال الله جل في علاه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ولهذا قال ثم لم يرتابوا، فالريب كفر. أيضا في دليل أصرح من ذلك، ذلك كتاب العربة فيه أنا أريد كفر الشك. ها مفيش. نعم كيف هذا صحيح، لا هذا صحيح، ولكن هذا يدخل في النفاق معه، فهم في ريبهم يترددون. أيضا الرجل صاحب الجنة كفره كفر نعمة وكفر تردد وكفر شك. الله جعله إيش قال عنه؟ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه، وما أظن الساعة قائمة، ولا إن احتمال وارد، ولا إن رددت. فهذا كفر شك، وكفر الشك يخرج من الملة. الكفر الآخر وهو، وهذا أعظم الكفر، كفر النفاق، لأن يعني هذا أعظم أنواع الكفر، كفر النفاق. قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يخادعون الله وهو خادع، ادعوا الإيمان خداعا والله تعالى يخدعهم بذلك، يخادعون الله وهو خادع. وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. لذلك النفاق هو أعظم الذنب، النفاق هو أعظم الذنب. والله تعالى قال إن الله جامع الكافرين، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، وصدر الباب بهم. فالمنافق هذا الكفر، كفر أشد الكفر وكفر النفاق، هو إظهار الإسلام والإيمان وابتطان الكفر. وللحديث بقية إن شاء الله الأسبوع القادم في الكلام على التفريق بين كفر النوع وكفر العين، والضوابط التي لابد أن تتوفر في المكفر والمكف، والموانع التي إذا وجدت يمتنع إطلاق أو يمتنع إطلاق الحكم على العين. هذه من المسائل، ندخل هنا بقى في خضم المسائل المهمة في هذا الباب. يعني هذه أول ما يمكن، لابد أن احنا ننتبه، أول ما يمكن نقول العقبة الكؤود هنا، شدة هنا، لابد من الذكاء والقريحة في هذا الباب، هو الكلام على مسألة الشروط ومسألة الموانع، وهل الشروط متفق عليها ولا غير متفق عليها، وهل هذه الموانع متفق عليها أو غير متفق عليها أم لا. لأن في موانع قد حسبها وظنها بعضهم أنها موانع وهي ليست بمانع. يعني كواحد مثلا يقول كلمة الكفر أرضى بالكفر لدنيا، فيقولون هو لا يعتقد هذا الكفر، هو قالها ليش؟ لدنيا. بعضهم يقول إذن لما أراد الدنيا بها لا يكفر بذلك، هذا خطأ مبين، هذا جهل وجهالات. إيش قال الله في سورة النحل؟ ذلك بأنه مستحب، مش حافظينها؟ ها استحبوا ايش؟ لا مش العمى، ذلك انا مستحب الحياه الدنيا على الاخره. فلو طلبها دنيا لا تقول ان هذا مانع، لا ليس بمانع، وتفصيله ان شاء الله سياتي، تفصيل ذلك سياتي. لكن انا احببت ان انا ابين هناك موانع يحسب المرء انها متفق عليها وليس متفق عليها، وهناك موانع يحسب المرء انها مختلف فيها وهي متفق عليها، وهذا من الاهميه بمكان ان شاء الله تتضح باذن الله في الدروس القادمه. اللهم ادم علينا هذا الخير محينا ابدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ورزاكم الله عنا خير الجزاء، أدام الله عليكم الخير وثبتنا وإياكم على الحق، ونسأل الله جل وعلا أن يديم لنا هذا الخير محيين أبدا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.